إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أبوابا تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى باب اللباس، وأورد تحت هذا الباب أحاديث، وقد وصلنا إلى الحديث السابع، فقد تقدمت الأحاديث الست الأولى، وتقدم شرحها وبيان ما فيها من الفوائد. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديث السابع، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. قال: رواه البيهقي. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت باب اللباس، لبيان أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في اللباس وفي غيره، لأن اللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو كغيره من المباحات كالطعام والشراب والمسكن والمال والجاه والمنصب، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لأن إظهار العبد لذلك الأثر هذا داخل في شكر الله عز وجل على تلك النعمة. ونعم الله سبحانه وتعالى التي تستوجب منا الشكر هي على نوعين: النوع الأول نعم دينية، وهي متمثلة في الإيمان والعلم، العلم النافع، يعني علم الكتاب والسنة. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله بالإيمان به، بأن جعلك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن عليك بتعلم شيء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وشكرك لهذه النعمة هو العمل بما تعلمت من ذلك العلم، ويظهر أثر ذلك الإيمان الذي من الله عز وجل به عليك في عملك الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول. والنوع الثاني نعم دنيوية، وهي التي ذكرتها قبل قليل، كاللباس والمسكن والأكل والشرب والمال وغير ذلك من الأمور الدنيوية. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم دينية كانت أو دنيوية التحدث بها، بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. يقول أبو نظرة رحمه الله: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، كما ذكر هذا الطبري في تفسيره. والتحدث بها ليس معناه الفخر بها على العباد واستعباد قلوبهم لأجل أن يعظموه أو لأجل أن يقوموا بخدمته، بل معنى التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى هو أن يخبر المنعم عليه بصفات المنعم وهو الله جل في علاه، فيذكر نفسه ويذكر غيره بأن الله سبحانه وتعالى جواد وكريم ومحسن، ويثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، بما هو أهله. فهذا الثناء منك يا عبد الله على ربك، وهذا المدح منك لهذا المحسن وهو الله سبحانه وتعالى، هذا فيه دعوة إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فحينما تذكر ذلك فتذكر نفسك وتذكر غيرك بالعبودية لله سبحانه وتعالى، حتى تتعلق القلوب به وحده جل في علاه. فمن أراد أن يطلب حاجة من حاجات من الحاجات الدينية أو الدنيوية فعليه أن يطلبها من مالكها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فتحدثك بنعمة الله هذا يورث ويورث في قلبك ركني العبادة، المحبة والرجاء، لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها. فحينما تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك إجمالا أو تفصيلا فهذا فيه دعوة إلى تحقيق ركن العبادة وهو المحبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك ركن الرجاء، فيرجو العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تحب ربك سبحانه وتعالى وترجو ما عنده فهذا من تحقيق ركني العبادة، وهما الخوف وهما المحبة والرجاء. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قال هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. قال فحدث، يعني معنى قوله عز وجل فحدث أي أثني على الله بها، أن تثني على الله عز وجل بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، يعني إذا كان هناك مصلحة تقتضي أن تذكر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فاذكرها. قال وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، حدث بنعم الله عز وجل على الإطلاق. قال فإن التحدث بنعمة الله داع إلى شكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه فائدة التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. إذن فليس المقصود بأن تتحدث بنعمة الله أن تفتخر بها أو أن تزدري غيرك ممن لم ينعم عليه، فهذا مذموم، وإنما المراد أن تذكر نفسك بأن المنعم هو الله وحده، وأن هذه النعم التي تتقلب فيها دينية كانت أو دنيوية فإنما هي من الله سبحانه وتعالى، وتذكر غيرك بأن الذي أنعم عليك ينعم عليهم أيضا، فعليهم أن يلجأوا إليه ويسألوه سبحانه وتعالى من فضله. إذن هذا فيه دعوة إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد له جل في علاه. ومناسبة هذا الحديث لكتاب الصلاة تظهر في شكر نعمة اللباس، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة اللباس، يعني تشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالمحافظة على الصلاة، حينما تخرج إلى الصلاة وأنت تتنعم بهذه اللباس التي تغطي بها عورتك وتتجمل وتتزين بها، فتحافظ على صلاة الجماعة، هذا من شكر الله عز وجل على نعمة اللباس، هذا بالنسبة للرجال. وكذلك بلبس أو بلبس الثياب الحسنة التي تليق بالوقوف بين يدي الله، فحينما تريد أن تأتي إلى المسجد فتلبس لباسا يليق بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا أمر على العبد أن يلاحظه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فنعمة الله سبحانه وتعالى تظهر عليك أولا في صلاتك بأن تستر عورتك، ولذلك ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ثم تزيد على ذلك بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بأن تتجمع في هذه اللباس التي ستؤدي بها هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فتلبس لباسا يليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: ولهذه الآية، يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتا. إذن فالشاهد من إراد هذا الحديث تحت كتاب اللباس أو تحت باب اللباس تحت كتاب الصلاة، وأن المسلم حينما يريد الصلاة فيلبس أحسن ثيابه، يلبس يعني من أحسن ثيابه مما يليق بالوقوف بين يدي ربه، ويتجمل لذلك، خاصة إذا كان سيخرج لصلاة الجمعة أو كان سيخرج لصلاة العيد، وهذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا ذلك في شرحنا لما يتعلق بباب الجمعة. إذن أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، فهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، ويكنى عمران يكنى بأبي نجيد، وهو من علماء الصحابة، كان فقيها من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 52 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده أو إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. قوله إن الله يحب، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكمال سلطانه جل في علاه. وإثباتنا لها هذا تابع لثبوتها في نصوص الكتاب والسنة، ثبتت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الصفة لله وأن الله عز وجل يحب. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يحب، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا قول الله في كتابه. وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لأمته، وكذلك قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن ذكر هنا وأثبت لنفسه محبة وأنه يحب قوما، وهؤلاء هم أولياء الله من المؤمنين الصادقين يحبهم الله سبحانه وتعالى، لذلك وصفهم بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم لا يخافون لومة لائم فوصفهم بأوصاف تليق بمقامهم وتحقيقهم العبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا قال جل في علاه إن الله يحب المحسنين، فهذه تدل على أن الله عز وجل يحب. كذلك قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكذلك قوله جل في علاه والله يحب الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله. حينما تقرأ القرآن تمر بك هذه الآيات، هذه الآيات كلها فيها أن الله عز وجل يثبت المحبة، يثبت المحبة لمن اتصف بهذه الصفات المذكورة، أنه يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فالذي يريد الانتفاع بالقرآن يحرص على أن يتصف بهذه الصفات حتى يحبه الله. ولذلك أولياء الله عز وجل هم الذين يحرصون على أن تتحقق فيهم هذه الصفات، أن يكون توابا متطهرا محسنا متقيا لله عز وجل، إلى غير ذلك من هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أخبر أن الله تعالى يحب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأفصح من نطق بالضاد، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الله عز وجل يحب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. إذن يخبر عن الله عز وجل أنه يحب، أنه يحب. وكذلك والحديث ثابت في الصحيحين، وكذلك يعني أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها إثبات أن الله عز وجل يحب. إذن فدل هذا وغيره على أن صفة المحبة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، هذه الصفة ثابتة. لماذا يعني أنا ذكرت لكم هذه آيات في كتاب الله والحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هناك بعض الناس يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل فيقولون إنه لا يحب. نعم هناك من يقول هذا بدعوى ماذا؟ بدعوى أن المحبة فيها ميل للقلب، يقولون وهذا لا يليق بالله عز وجل. إذن هم وقعوا أولا في التمثيل، ولذلك أرادوا ماذا؟ أن ينزهوا الله عز وجل، فنفوا عنه ما أثبته لنفسه، وهذا هو الخلل عندهم. لكنهم لو تعاملوا مع هذه الآيات ومع هذه الأحاديث كما تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقالوا مثل ما قال الله، إن الله يحب، الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، نقول إن الله يحب، فنثبت ما أثبته لنفسه، فنثبت بأن هذه الصفة صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وليس معناها إرادة الثواب. لأن الذين قالوا إن الله لا يحب ماذا قالوا؟ قالوا المراد بالمحبة هو إرادة الثواب وإكرام من يحبه من العباد، فنقول لهم لا، هذا من لوازم المحبة، إثباتنا أن الله عز وجل يحب من لوازم محبته للعبد أنه يثيبه، ومن لوازم محبته لهذا العبد أنه يكرمه. إذن فهذا لازم المحبة وأثرها وليس هو المحبة. إذن فالله عز وجل يحب محبة حقيقية تليق به، ولكن لا علم لنا بحقيقتها لجهلنا بحقيقة ذاته سبحانه وتعالى. هو أخبر يحب فنحن نخبر بأنه يحب ونقف عند هذا، كيف نقول هذا يرجع إلى معرفة ذاته ونحن نجهل كنه ذاته سبحانه وتعالى. إذن فنثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. والله سبحانه وتعالى هو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت لنفسه سمعا وبصرا يليق بذاته جل في علاه، لكن ليس مثل ذلك السمع ومثل ذلك البصر شيء. فكذلك المحبة، أثبت أنه يحب فنثبت له المحبة، لكنها ليست كمحبة المخلوقين. إذن فنثبت له محبة تليق به لا نعلم كنهها لجهلنا بكنه ذاته، ولكننا نخبر بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا نفعل كما فعل بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين، يقول لا الله لا يحب، هذا كلام باطل، هذا فيه رد للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا، يقول هو لا لا يحب، وإنما يريد بذلك أن يثيبه. هذا فيه ماذا؟ تحريف لكلام الله، وفيه تحريف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإرادة الثواب والإكرام هذا من آثار المحبة ولوازمها، وهذه معروفة قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. يعني هذه الآثار، يعني آثار المحبة، يعني محبة الله عز وجل لعبده، هذه دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلكم حب الناس لمن أحبه الله، وهذا ما دل عليه الحديث الذي ذكرته قبل قليل، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فهذا أثر عظيم من آثار محبة الله لعبده. كذلك من الآثار توفيقه سبحانه وتعالى لمن أحبه. الله عز وجل إذا أحب عبدا وفقه، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هكذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حتى أحبه فإذا أحببته انظر الآن إلى أثر محبة الله لعبده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذه أثر المحبة يعني أن هذا العبد يصير موفقا في سمعه موفقا في بصره موفقا في يده موفقا في رجله لا ينظر إلا لما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يمشي إلا لمراضي الله ولا يستعمل يده إلا فيما يحبه الله لأن الله قد وفقه لذلك ولذلك إذا رأيت من نفسك يا عبد الله أن عندك جرأة على النظر إلى الحرام أو استماع الحرام أو ماذا بطش الحرام بيدك أو المشي إلى الحرام فاعلم أن هذا من خذلان الله لك لأن الله عز وجل لو أحبك لصرف عنك هذا ولكنك ماذا خذلت نفسك فخذلك الله عز وجل ولذلك احرص على أن تتقرب إليه بما افترض عليك واحرص على أن تتبع ذلك بالنوافل حتى تنال محبة الله سبحانه وتعالى لك أيضا من آثار محبة الله لعبده المن على من أحبه بالإيمان أنه سبحانه وتعالى يمن ويكرم من أحبه بالإيمان فكلما زاد الإيمان كلما زادت المحبة كلما زاد إيمان العبد زادت محبة الله عز وجل له وكلما نقص الإيمان نقصت المحبة حتى تنعدم إذا كفر تنعدم المحبة أما ما دام مؤمن فله شيء من المحبة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا الحديث موقوف عليه لكن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي يقول إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه ظن بمعنى بخل من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلمات عظيمة هذه هذا أفضل الذكر أن يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا يزيد في إيمان العبد ويزيد أيضا في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد إذن فالشاهد هنا أن أثر هذه المحبة عظيم وحينما نذكر مثل هذه الأحاديث وهذه الآثار المقصود منها ماذا؟ المقصود منها أن يحرص العبد على تحقيقها حتى يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود من ذكرنا للآيات وذكرنا للأحاديث أن يعرف المسلم ما هي الأشياء التي إن قالها أو إن فعلها يحبه الله لأن هذا يعني مقصد عظيم يحقق به العبد محبة الله سبحانه وتعالى له إذن قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا أنعم على عبد قوله إذا أنعم على عبد نعمة إذا أنعم على عبد نعمة نعم إذا أنعم على عبد نعمة نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق نعم كثيرة لا حد لها ولا حصر، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا يجب أن نعلم أن جميع ما نحن فيه ونراه ونسمع به فإنه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه الآية صريحة في العموم، لأن لفظ نعمة نكرة، وقد جاء هذا اللفظ في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، وهذا يفيد العموم، يعني أي نعمة تتصورها فهي من الله سبحانه وتعالى، يعني جميع النعم صغيرة كانت أم كبيرة، حقيرة كانت أم عظيمة، دينية كانت أم دنيوية، فكلها من الله سبحانه وتعالى. وأما من أوصلها إليك ما هو إلا سبب، الذي يوصل إليك هذه النعمة ما هو إلا سبب، كأن تكون مريضا مثلا فشفيت على يد طبيب من الأطباء، فما هو إلا سبب، والشافي هو الله، الشافي هو الله، أما هذا الطبيب فهو سبب من الأسباب. أو كنت مثلا تبحث عن عمل، فساهم أحد في إيجاد منصب لك، فما هو إلا سبب، والذي أوجدك في هذا المنصب هو الله سبحانه وتعالى. أو أنك مثلا في دراستك اجتهدت وثابرت حتى نجحت، فجدك واجتهادك ما هو إلا سبب، والموفق هو الله سبحانه وتعالى، يعني الموفق لهذا النجاح هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، كل نعمة فمسديها هو الله وموليها هو الله سبحانه وتعالى. واتخاذ الأسباب المشروعة هذا لا يتنافى مع التوحيد، بل لا يتم التوحيد إلا باتخاذ الأسباب، لابد أن تتخذ الأسباب الشرعية، فهذا لا يتنافى مع التوحيد، بل لا يتم التوحيد إلا بأن تتخذ الأسباب. أما الذي لا يتخذ الأسباب ويقول أنا أتوكل على الله، هذا تواكل وليس توكل، هذا تواكل وليس توكل. إذن لابد أن تتخذ الأسباب، فاتخاذك للأسباب هذا لا ينافي التوحيد، لكن نظرك إلى الأسباب هذا الإشكال. فلذلك المتوكل على الله حق التوكل هو الذي يتخذ الأسباب ويفوض أمره إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى هذا السبب، لا يقول فعلت وقدمت، وإنما يفوض أمره إلى الله، فما قدره الله سبحانه وتعالى فهو خير له، وهذا هو التوحيد. إذن فاتخاذ الأسباب هذا لا ينافي أو لا يتنافى مع التوحيد، بل لا يتم التوحيد إلا باتخاذ الأسباب. وأيضا اتخاذ الأسباب لا يتنافى أو أيضا أن شكر هذا الذي كان سببا في إيصال النعمة إليك هذا أيضا لا يتنافى مع التوحيد، هذا أيضا لا يتنافى مع التوحيد، لأن الذي أوصل إليك النعمة سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن فكونك تشكره فهذا هو حقه عليك، وأما الذي أوجد هذا الشيء فهو الله، وهذه هي حقيقة التوحيد، فتشكر هذا الذي كان واسطة وسببا، وتحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على أن أسدى إليك هذه النعمة. فإذا كان شكر أو إذا كان لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فكيف بمن لا يشكر مولي هذه النعمة ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وهو جل في علاه يحب ذلك من عبده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيحب الله عز وجل من عبده أن يشكره وأن يحمده جل في علاه على نعمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة. وهذا يشمل كما ذكرت جميع النعم الدينية والدنيوية، يعني بأي نعمة كانت. وهذا يوضحه أحاديث أخرى سنذكرها إن شاء الله، يعني صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أو يحب أن يرى أو يحب من عبده أن يشكره على ما أنعم به عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قوله أن يرى أثر نعمته عليه، يعني أن أو لأن ذلك من شكر الله على نعمته، يعني حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر نعمته عليك، يعني أن ذلك من شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولأن شكر النعم يكون بالجنان وباللسان وبالأركان، يعني ليس خاصا على شكر اللسان فقط، بل يكون بالجنان يعني بالقلب وباللسان، ويكون أيضا بالأركان يعني بالجوارح. يكون بالقلب اعترافا، يكون بالقلب اعترافا، يعني أن تعترف بقلبك بأن جميع النعم واصلة إليك من الله سبحانه وتعالى وواصلة لغيرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك الواحد منا أيها الإخوة يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى عليه وهو جنين في بطن أمه إلى أن يموت وهو في نعم من الله سبحانه وتعالى تتوالى عليه. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك حينما تقرأ القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه النعم. تقرأ في كثير من الآيات: واذكروا نعمة الله عليكم، أو واذكروا كذا وكذا، فيذكر سبحانه وتعالى بنعمته، وهذا يجعل العبد يعترف بها في قلبه وأن هذه النعم واصلة إليه من الله جل في علاه. أيضا يكون باللسان، يكون باللسان شكر هذه النعم باللسان، وذلك إقرارا وتحدثا بمن الله سبحانه وتعالى بها، كما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن طالع سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وتراجم السلف لرأى صدق ذلك. ويكون أيضا بالأركان، شكر النعمة يكون أيضا بالأركان، يعني بالجوارح، بعينك بأذنك بيدك برجلك، فتستعمل هذه الجوارح كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق العبودية له جل في علاه وفي تحقيق مرضاته. لا تستعن بهذه الأعضاء على معصية الله، لأن هذا ينافي شكر الله سبحانه وتعالى عليه. جعل لك عين وسليمة ترى بها ثم أنت تستعملها في النظر الحرام، أعطاك أذنا تسمع بها ثم أنت تسمع بها إلى ما حرم الله، أعطاك رجلا سليمة تمشي بها حيث شئت ثم أنت تمشي بها إلى ما يسخط الله، أعطاك يدا تستعملها في قضاء حاجاتك ثم أنت تستعملها فيما يغضب الله. هذا لا يليق بالعبد المؤمن الذي يسعى إلى شكر الله عز وجل على النعم. ولذلك هذه الجوارح احفظها يحفظك الله، لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، قال العلماء يعني احفظ هذه الجوارح واجعل وسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحفظك الله جل في علاه. إذن فالشكر يكون بهذه الثلاث، يكون بالقلب اعترافا، وباللسان إقرارا، وبالجوارح باستخدامها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر النعم، سائر النعم يستعان بها على عبادة الله، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا خلقه الله؟ خلقه لنا لنستعين به على تحقيق العبودية له. إذن فكل ما في هذه الدنيا خلقه الله لك لتستعين به على ماذا؟ ليس على معصيته، ولكن على طاعته واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فخلقك لعبادته، وخلق جميع ما في الأرض لك لتستعين به على تحقيق العبودية له جل في علاه. إذن فتستخدم هذه النعم جميعا وتستعين بها على تحقيق العبودية له والوصول بها إلى مرضاته. وهذا كما ذكرت يشمل جميع النعم، يشمل جميع النعم. ومن الأدلة على ذلك حديث الباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فإظهارك لأثر هذه النعمة فيه شكر لله عز وجل على هذه النعمة. والله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك من الأدلة ما رواه أبو داود في سننه عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني ثوب يعني رث أو قديم بالي أو نحو ذلك، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، يعني أنه غني، يعني أنعم الله عليه بجميع هذه الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي إلى أن يلبس ما يليق به، وهكذا كل إنسان يعني يلبس ما يليق به من غير إسراف ولا مخيلة كما سيأتي. فالغني يلبس ما يليق به، والفقير يلبس ما يليق به، ويكون في ذلك كله ماذا؟ ذاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثالثا من الأحاديث أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، لأنهم كانوا في فقر رضي الله عنهم وأرضاه، كان الواحد منهم يملك قطعة واحدة يلبسها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته: هل تصح الصلاة في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوكلكم يجد ثوبين؟ أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا. هذا معنى الحديث الذي معنا، إذا وسع الله عليك فأوسع في لباسك بما تري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك. هذا معنى قوله: إذا وسع الله فأوسعوا. قال عمر: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، في تبان ورداء. يعني ذكر يعني أمثلة، يعني من تيسر له ذلك فليفعله وليصلي فيه شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما تقدم معنا في الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيلبس الإنسان ما يليق به وما يليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذان الحديثان وغيرهما ومثلهما من الأحاديث يفيدان ما أفاده حديث الباب من استحباب إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى إذا أنعم بها على عبده. والحكمة في ذلك ترجع إلى ما يأتي. الحكمة من إظهار نعمة الله عز وجل على العبد ومحبة الله عز وجل لذلك، هذا له حكمة وهي ترجع إلى ما يأتي. أولا، حتى يكون العبد المنعم عليه شاكرا لله تعالى بفعله وحاله، كما يستحب له أن يشكر الله تعالى بمقاله. إذن فهنا يتوافق لسان الحال مع لسان المقال. فإذا أنعم الله عليك بنعمة تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علي بهذه النعمة، أطعمني هذا أو رزقني هذا أو كساني هذا، فتحمد الله عز وجل على ذلك. وأيضا تلبس ما يليق بمقامك. لماذا؟ لأن هذا شكر لله عز وجل بلسان الحال، شكر لله بلسان الحال. ويدل على هذا ما تقدم من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل يلبس ثوب دوني، يعني ثياب يعني لا تليق بمقامه، قال: ألك مال؟ قال: نعم. فعنده غنم، عنده إبل، عنده بقر، عنده إبل، عنده رقيق. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذن أن إظهارك لنعمة الله هذا شكر لله بلسان الحال، كما عليك أن تشكره بلسان المقال، يعني بلسانك. أيضا من الحكم ثانيا أن من لم يفعل ذلك، أنعم الله عليه لكن لم يلبس ذلك اللباس الذي يليق به، قال: يكون شاكيا بلسان الحال من الله، يكون شاكيا بلسان الحال من الله. ولذا قال أهل العلم: يستحب له أن يظهر نعمة الله عليه حتى لا يتشبه بالفقراء والمحتاجين وهو ليس كذلك، فيكون بفعله هذا جاحدا لنعمة الله عليه. ولذلك إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة فليظهر أثر هذه النعمة عليه. ثالثا، ألا يقع في لباس الشهرة، لأن الغني إذا لبس مثلا ثوبا مرقعا وربما يكون وسخا مشققا، هذا قد يزين له الشيطان أن فعل ذلك من الزهد في الدنيا، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. لأن الزهد الحقيقي ليس هو أن يلبس الإنسان المرقع ويلبس القديم البالي، لأن حقيقة الزهد هي عدم تعلق القلب بالدنيا وإقباله على الآخر، هذه حقيقة الزهد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب والعابر السبيل لا يتعلق بذلك المكان، وإنما قلبه معلق بماذا؟ بوطنه الحقيقي. ووطننا الحقيقي ما هو؟ هو الجنة. ولذلك الزاهد في هذه الدنيا هو الذي قلبه معلق بالجنة، أما ما بين يديه فهذا يستعمله ماذا؟ في دار الممر، وهي هذه الدنيا. إذن فليس الزهد أن يلبس الإنسان القديم أو يلبس المرقع أو نحو ذلك، وإنما حقيقة الزهد هي عدم تعلق القلب بالدنيا وتعلقه بالدار الآخرة. شاهد هنا مما تقدم ذكره أيها الإخوة أن الغني إذا لم يظهر أثر نعمة الله عليه في لباسه ولبس الدون يعني القديم أو المرقع أو البالي من الثياب ويريد بذلك أن يقول هذا زهد في الدنيا، فنقول هذا ليس من الزهد في شيء، بل هذا يعد من لباس الشهرة، هذا يعد من لباس الشهرة، لأن لباس الشهرة ليس هو يعني اللباس الغالي أو اللباس الغريب فقط، وإنما لباس الشهرة يشمل أيضا اللباس الغالي واللباس الغريب واللباس الخسيس أيضا. ولذلك قال أهل العلم في تعريف لباس الشهرة، قالوا هو ما ألفت النظر لنفاسته أو غرابته أو خساسته، ألفت النظر يعني اشتغلت به الناس والتفتوا إليه، لأنه نفيس جدا، فقير يلبس لباس الأغنياء يعني لباس غالي جدا، فهذا يعتبر لباس شهرة، أو غريب أو يكون ماذا لباسا خسيسا مثل الغني يلبس اللباس الخسيس، فهذا يعد لباس شهرة. على كل حال، فإن من تأمل في هذه الحكم التي ذكرتها وهي ثلاث وغيرها من الحكم، سيجد أن إظهار أثر النعمة المطلوب من المسلم في هذين الحديثين يعني مقيد بأمرين، مقيد بأمرين قد دلت عليهما النصوص الشرعية. أما الأمر الأول فهو ألا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، ألا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، يعني كل ما شئت والبس ما شئت، لكن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والفرق بين الإسراف والتبذير قال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، وهناك من فرق بينهما فقال بأن الإسراف هو صرف الشيء، هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. وأما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي. توضيحا لهذا الكلام، معناه أن المسرف ينفق فيما أذن فيه الشرع لكنه يزيد على الحد، هذا يسمى مسرف، هذا يسمى مسرف، يعني أذن لك الشرع أنك تأكل وأنك تشرب، لكن أنت تأكل مثلا شيئا يسيرا فتأتي بشيء كثير، فتأكل ذلك الشيء اليسير الذي أنت بحاجة إليه ثم ترمي الآخر، هذا إسراف، هذا إسراف. وأما التبذير يعني المبذر فهذا ينفق فيما لم يأذن فيه الشرع، يعني ينفق في المحرمات والمعاصي والعياذ بالله، هذا يسمى مبذر، لأنه أخ للشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن فهذا الفرق بين المسرف والمبذر، فالمسرف يعني ينفق فيما أذن فيه الشرع لكن يبالغ ويزيد عن حاجته، أما المبذر فهو ينفق في الحرام والعياذ بالله. إذن هذا الأمر الأول، ألا يصل ماذا لبسك أو غير ذلك مما تتمتع من نعم الله إلى حد الإسراف والتبذير. الثاني ألا يقصد الفخر والخيلاء، ألا يقصد الفخر والخيلاء بازدراء الناس واحتقارهم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فدل هذا الحديث على أن من أغناه الله تعالى فلبس ما يليق به من ثوب حسن أو نعل حسنة أو ساعة حسنة أو غير ذلك مما يلبسه المسلم، يلبس ما يليق به إظهارا لنعمة الله عليه، أن ذلك ليس من الكبر في شيء، أن ذلك ليس من الكبر في شيء. وإنما الكبر ما هو؟ هو بطر الحق وغمط الناس. الكبر حينما يقال لك هذه سنة رسول الله فلا تلتفت إليها، تعرض عنها. لماذا؟ لأنك قد ألفت هذا الشيء لعادات أو تقاليد أو لأن هذا عليه جماعتك وحزبك وطريقتك. هذا المتكبر الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق. فالذي يتكبر عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتكبر الحقيقي. قال وغمط الناس، يعني غمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم، فيلبس اللباس الحسنة ويحتقر الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا هو التكبر. أما كون الإنسان يظهر نعمة الله عليه في لباسه فهذا ليس من التكبر في شيء. إذن فالتكبر أمر يكون في القلب ويظهر بعد ذلك على جوارح العبد، فيحذر الإنسان من رد الحق ويحذر الإنسان من احتقار الناس وازدرائهم، لأن هذا هو التكبر. أما لبس لباس الثياب الحسنة أو النعال الحسنة أو نحو ذلك من اللباس المباح الذي أذن فيه الشرع من غير إسراف ولا مخيلة، فإن هذا يعني هذا مشروع وهو من إظهار أثر نعمة الله على العبد. إذن هذان الأمران كما دلت عليهما النصوص كما سمعتم عمل بهما السلف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك خصلتان، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك خصلتان، سرف ومخيلة، يعني لا تسرف ولا تتكبر. إذا أخطأك هذان فالبس ما شئت وكل ما شئت. وقد أورد هذا الأثر البخاري في صحيحه، وأورد قبله نصين يدلان عليه. النص الأول آية في كتاب الله وهو قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والنص الثاني حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورده البخاري معلقا ووصله الحافظ في تغليق التعليق، ورواه أيضا النسائي في سننه وحسنه الشيخ الألباني. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. أما تخريجه فيقول المصنف رواه البيهقي، رواه البيهقي، وهو كما قال فقد رواه البيهقي في سننه الكبرى تحت كتاب صلاة الخوف، وبوب له بقوله باب الرخصة للرجال في لبس الخز، باب الرخصة للرجال في لبس الخز. وفيه بإسناده عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز، مطرف أو مطرف أو مطرف يعني بالميم مثلثة، فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. إذن فهذا الذي ذكره البيهقي هنا يعد سبب سياق لهذا الحديث، هذا سبب سياق وليس سبب ورود، لأن سبب الفرق بينهما أن سبب الورود أن تحصل حادثة أو يسأل صلى الله عليه وسلم سؤال فيورد الحديث، هذا يسمى سبب ورود مثل سبب النزول في الآيات. لكن سبب السياق أن يسأل صحابي أو تقع حادثة فيورد هذا الصحابي الحديث، هذا يسمى سبب سياق، يعني يسوق ذلك الحديث مناسبا لتلك الواقعة التي وقعت. فهذا الذي ذكره البيهقي هو سبب سياق وليس سبب ورود. قوله في سبب السياق: وعليه مطرف خز. المطرف أو المطرف أو المطرف قال أهل العلم هو ثوب في طرفيه علمان، ثوب في طرفيه علمان، وقيل رداء مربع من الخز له أعلام، رداء مربع من الخز له أعلام. وثوب الخز هو من الثياب المخلوطة من الحرير والصوف، يعني قوله مطرف خز يعني ليس حريرا كاملا، لا يفهم من هذا أنه حرير خالص، لأن يعني الحرير محرم على الرجال كما تقدم، ولذلك قيل إنه يعني مخلوط مع الصوف. وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، سمي وبرها خزا لنعومته، لأن يعني الخز اسم من أسماء الحرير، وهذه الدابة لها وبر اسمه الخز، يعني لنعومته سمي خزا، يعني سمي حرير، وإلا هو ليس حريرا. وهذا الثوب الخز هذا أو المطرف من الخز هذا ثبت يعني لبسه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. إذن فإن كان ليس بثوب حرير وإنما هو مستخلص من هذه الدابة كما قال بعض أهل العلم فهذا واضح لا إشكال فيه، لكن إن كان ثوب حرير أو إن كان من الحرير فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه لا يزيد على 4 أصابع كما تقدم معنا، أو أنه قد لبسه لحاجته إليه كما تقدم معنا في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما. إذن فهذا هو الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث أيضا البيهقي في الشعب، عنده كتاب اسمه شعب الإيمان أيضا أورده فيه، وهذا الحديث أيضا في مسند أحمد، في مسند أحمد رواه أحمد في مسنده، وقال محقق المسند إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الفضيل بن فضالة القيسي، فقد روى له النساء وهو ثقة. وكون هذا الحديث قد رواه أحمد والمؤلف قد عزاه إلى البيهقي هذا يعني قال بعض الشراح هذا يعد قصورا منه، لأن يعني النسبة أو العزو إلى أحمد أولى من العزو إلى البيهقي كما هو معروف عند أهل الحديث، فالعزو إلى المسند الإمام أحمد أولى من العزو إلى كتب البيهقي. وعلى كل حال فهذا الحديث حديث حسن بشواهده، وقد أورده الألباني في سلسلته الصحيحة. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث وفي تخريجه، بقي ما يستفاد منه من الفوائد فنرجع ذلك لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.